يقول رحمه الله: ومن ذلك يعني من محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله وفي صفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر. الكلام في القدر كلام في أفعال الله، وهذا كلام في ذات الله وكلام في صفاته، وهذا هو الذي حملهم على إنكار الصفات كما هي عقيدة المعتزلة. أفينكرون علو الله على فوق عباده واستواءه على عرشه؟ وكذلك ينكرون صفاته الذاتية تحكيما للعقول، أفيحرفون قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يريدون أو قوله تعالى: يريدون وجهه وما عليك من حسابهم من شيء، وقول الله تعالى: لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. هذه صفات ذاتية ينكرونها ويبالغون في إنكارها، وينكرون أيضا أن الله تعالى يرى في الآخرة أو في الجنة، وينكرون الصفات الفعلية فيقولون إن الله لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض ولا وسائر صفاته، صفة النزول والمجيء وصفة الاستواء، كذلك الصفات الفعلية كلها، صفة المحبة وصفة العجب وصفة الفرح وصفة المكر والكيد والأسف ونحو ذلك، وأدلتها في القرآن، ينكرون ذلك. هذا تحكيم لعقولهم، عقول مضطربة. أنا أقول لهم: لا تحكم هذه العقول المضطربة، فإنها تختلف كثيرا ما يحدث بها الكلام السيء الذي لا أهمية له ولا فائدة. عليكم أن تقتصروا على السمع، على الأدلة السمعية، فإنها كافية. هكذا يقول: انقسموا إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، نفوا هذه الصفات كلها، وبعضهم نفى بعضها. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات: أثبتوا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام، ونفوا غيرها، نفوا الصفات الذاتية والفعلية، نفوا النزول والاستواء والعلو. الكلام أيضا ما أثبتوه حقيقة، بل يقولون إن أثبتوا الكلام النفسي، ولا يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت، ويقولون إن القرآن ليس هو عين كلام الله، وإنما هو عبارة أو ترجمة عن كلام الله. هذا كله قد توسعوا فيه، توسع الأشاعرة عندهم كتب مؤلفات وضائق، ويسميهم المعتزلة صفاتية لأنهم أثبتوا هذه السبع صفات الصفاتية. وأهل السنة يثبتون جميع الصفات التي وردت، ولكنهم لا يثبتون كيفيتها، لا يكيفونها وينفون عنها التشبيه بصفات المخلوقين. هذه طريقتهم. يقولون إن إذا أثبتناها شبهنا بالمخلوق، والله ليس كمثله شيء. ويقولون لو أثبتنا أنه يرى لكان جسما، ولأنه لا يرى إلا في جهة، لا يرى بالأبصار إلا في جهة، هكذا فينفون الجهة ويبالغون، ينفون الجهات كلها فيقولون إن الله ليس في جهة العلو ولا في جهة من الجهات، هكذا عندهم. ويقولون لو كان له كلام يسمع لكان جسما، فينفون الكلام، يدعون أن الله لا يتكلم، تعالى الله. ويقولون إن الكلام لا يحدث إلا من لسان وشفتين ولهوات، فكل هذا مما وقعوا فيه وأنكروا كلام الله، ورد عليهم العلماء ردا واضحا. وافقهم أنه الاستواء، يعني من تأول الاستواء كالأشاعرة نفوه لهذه الشبهة، وهي أنها تستلزم أن يكون الله بجهة، هكذا طريقة المعتزلة والجهمية. اتفق السلف رحمهم الله على تبديعهم وتضليلهم، ولهم مردود كثيرة عليهم، من أوضح أكثر من يتكلم على ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن القرن الرابع انتشر فيه مذهب الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات، وتمكن فيه أيضا مذهب المعتزلة الذين لا يثبتون شيئا، يثبتون الأسماء بدون صفات، يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، وهكذا، نعوذ بالله. فتمكنت هذه المذاهب وانتشرت القرن الرابع والخامس والسادس والسابع، في آخر السابع أخرج الله شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قبله من أهل السنة يستخفون لكثرة من يخالفهم. اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى السنة من المتأخرين، يعني وقع في كثير كلام كثير من المتأخرين، ولكن لما أخرج الله ابن تيمية صدع بالحق ورد عليهم في كثير من كتبه، في كتابه الذي سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى كتاب العقل والنقل، مدحه ابن القيم بقوله: فاقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وكذلك رده على كتاب الرازي، ويسمى نقض التأسيس. وكذلك في مقدمة رده على الرافضة، يقول القسم الثاني المشبهة الذين أثبتوا ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر. كل هؤلاء معتزلة. ثم رد على أولئك مقالتهم: هؤلاء بالغوا في الإثبات. ومنهم مقاتل ابن سليمان بالغ في الإثبات إلى أن شبه الله تعالى بصفات المخلوقين. تبعه نوح بن أبي مريم وطائفة من المحدثين كانه يقولون: لا نعلم السمع إلا بأذن وأصمخة ونحو ذلك، ولا نعلم العين إلا بهدقة وطبقات، وكذلك لا نعلم الكلام إلا بلسان ولهوات. نقول: لا تخوضوا في ذلك، هذا أمره إلى الله، أثبتوا هذه الصفات ولا تخوضوا في هذه الكيفيات. هذا مسلك طائفة يقال لهم الكرامية، كأنهم أحب أن يكون قولهم بالعقيدة إثبات، ينسبون إلى محمد بن كرام. يتكلم على مذهبهم صاحب كتاب الفرق بين الفرق وصاحب كتاب الملل والنحل. فمن هؤلاء من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم، أثبتوا الجسم. يقول شيخ الإسلام: إن الجسم لا يجوز الكلام فيه إلا إثباتا ولا نفيا، بل نقول لا نقول إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم. الكلام في إثبات أو نفيه بدعة. هناك من أثبت لله صفات لم ترد الكتاب والسنة، كالذين أثبتوا الحركة، قد يستدلون بحديث أتيته هرولة. نحن لا نفسر ذلك، نقول أمرها إلى الله. يقولون إن هذه من لازم الصفات. مذهب مقاتل بن سليمان هكذا يعرفونه، فرقا بينه وبين مقاتل بن حيان، فإنه من السلف. أنكروا على مقاتل حيث رد على جهم بأدلة العقل. نقول إن طريقة مقاتل في الإثبات خطأ أدت إلى التشويه، وطريقة الجهم خطأ حيث أدت إلى طريقة التعطيل. لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. هكذا من السلف من اتحل قتله، أي قتل مقاتل. منهم مكي بن إبراهيم الشيخ البخاري رحمه الله. الصواب طريقة السلف، فعلم السلف أفضل من علم الخلف. إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت. كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، ألا تفسرونها التفسير الذي يصل إلى التكييف، بأن تقولوا إن نزوله كذا وكذا، إن مجيئه كذا وكذا، إن استواءه كذا وكذا. نقول: نثبتها كما هي ولا نكيفها، نؤمن بها. هكذا يقولون حتى الصفات الفعلية نثبتها. ذكر الصنعاني رحمه الله حديث الاستحياء: إن ربكم حي كريم. فقال: صفة الحياء من الصفات الفعلية نؤمن بها ولا نكيفها، لا نفسرها التفسير المشبهة، ولا نسأل عن كيفيتها، ولا نقول كيفيتها كذا وكذا، ولا نمثلها. هذا هو المذهب الحق، نؤمن بها ونفرها على ظاهرها اللائك بالله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن أحد منهم خلاف ذلك البتة، وهو الإمرار والإقرار، خصوصا أحمد رحمه الله، ولا يخوضون في معانيها ولا يضربون لها الأمثال للنهي عن ذلك، لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا وما مسنا من لغوب ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. نقر بهذه الآيات حتى نتوقف عن الخوض في ما لا يعنينا. هكذا يقول، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد رحمه الله فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل بن سليمان، كأنهم يقولون: إذا أثبتنا الصفات فلا بد أننا نثبتها على ما نعرف، نثبت العين على ما نعرف، ونثبت الكلام على ما نعرف إلى آخره. نقول: هؤلاء لا يقتدى بهم الاقتداء بأئمة الإسلام وعلمائهم الأجلة. وذكر أمثالهم: عبد الله بن المبارك عالم خراسان في زمانه من مشاهير العلماء، مالك بن أنس عالم المدينة في زمانه، سفيان الثوري عالم العراق في زمانه، أبو عمرو الأوزاعي عالم الشام في زمانه، الشافعي عالم الشام عالم العراق وعالم مصر، الإمام أحمد عالم العراق، إسحاق وأبو عبيد ونحوهم. هؤلاء هم القدوة، ولهم الحمد لله آثار مروية عنهم دالة على أنهم يثبتون الصفات، ولكنهم لا يكيفون، أمروها كما جاءت. كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، يعني من جنس كلام المعتزلة الذين يولدون كلاما لا أصل له، فضلا عن كلام الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين ينكرون حقائق الأفعال، ينكرون أيضا الصفات كلها، وبالغوا في الإنكار، وينكرون أيضا بعث الأجساد. هؤلاء العلماء ما دخل لم يدخل ذلك من كلام من سلم من قدح وجرح، الذين دخلوا في ذلك لا يسلمون من قدح وجرح. الذين دخلوا في هذه الأمور التي هي أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، قال أبو زرعة من علماء الحديث، وهو قريب أيضا لأبي حاتم الرازي،

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هذا موضوع آخر، وهو الجدال في الأحكام. حدث بين كثير من الفقهاء وسبب اختلافا في المسائل حتى وسعوا المسائل، وكان كثير منهم يتكلفون في نصر مذاهبهم التي يميلون إليها. فهذه يقول إنها من محدثات العلوم، الذي أحدثها أهل الرأي، يسمون أهل الرأي لأن غالب فتاواهم على التخرص، أرى كذا وكذا إذا سئل في مسألة، وكان لا يعرف الكتاب والسنة والأدلة الشرعية أفتى فيها برأيه واستحسانه دون أن يرجع إلى الأدلة. ثم إنهم أحدثوا ضوابط وقواعد عقلية يردون فروع الفقه إليها. لا شك أن هناك قواعد فقهية أخذوها من الأحكام الشرعية. المؤلف ابن رجب له كتاب كبير سماه القواعد الفقهية، ولكن هذه القواعد أخذت من الأدلة، لكن كثير من أهل الرأي جعلوا قواعد من نظرهم ليس لها أدلة من الآيات والأحاديث، إنما هي آراء يستحسنونها، فيقولوا هذه القواعد يقعدون عليها سواء خالفت السنن والأدلة موافقتها، طردا لتلك القواعد المقربة. إذا كان عندهم قاعدة فإنهم يصرفون الأدلة إليها، يصرفون عنق الأحاديث والآيات حتى توافق قاعدتهم التي يقعدونها. في كثير من المذاهب وأوسعها المذهب الحنفي، فإن قواعدهم التي سموها قواعد أصول الفقه كثيرة، وأغلبها مجرد رأي واستحسان. يقول أصلها مما تأوله على نصوص الكتاب والسنة، يعني قد يكون بعض تلك القواعد، ولكن تأويلاتهم يخالفهم غيرهم فيها، تلك التأويلات التي صرفوا لها الأدلة. هذا هو الذي أنكره العلماء، كونهم يصرفون الأدلة إلى تلك القواعد، أنكره أئمة الإسلام، أنكروا على بعض الفقهاء الذين من أهل الرأي. أهل الرأي متواجدون في العراق وفي الحجاز، كان في المدينة عالما مشهور يقال له ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويسمونه ربيعة الرأي لأنه كان يفتي برأيه، ولكن أهل الرأي أكثر في الحنفية. يقول بالغ الفقهاء والعلماء في ذم هذا الرأي وفي إنكاره. الأئمة وفقهاء الحديث يتبعون السنة، يتبعون الأحاديث الصحيحة حيثما كانت، وبالأخص إذا عمل بها الصحابة ومن بعدهم أو وجد من يعمل بالحديث عند طائفة منهم. ولأجل ذلك حرصوا على رواية وذكر الآثار التي رويت عن الصحابة. هكذا. أما ما اتفق السلف على تركه، اتفق السلف والأئمة الأربعة على تركه فلا يجوز العمل به. ما تركوه إلا عن علم، علم أنه لا يعمل به. تلك الآراء والتخرصات. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. أي الآراء خذوا منها ما يوافق الصحابة ويوافق التابعين لأنهم أعلم منكم. أما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فكان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، ويقول أهل المدينة ما أخذوه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب الأخذ بالأحاديث، فليس كل الأحاديث بلغت أهل المدينة. الواجب الآخر بالسنة. مما أنكره السلف كثرة الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، هذه أيضا مسألة أخرى. مسائل الحلال والحرام الأولى أن يتبع فيها الدليل، والأحاديث واضحة فيها، وكذلك الآيات. نقول الحلال جاء في الحديث ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. فلا يجوز كثرة الجدال والخصام والمماراة والمماحكة والمخاصمات. من لم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، يعني كثرة الخصومات. تحدثت هذه الجدالات والخصومات بعدهم، بعد عهد الصحابة وبعد عهد أكثر الفقهاء. أكثر ما أحدثه فقهاء العراقيين الكوفة والبصرة، كان في أولئك الفقهاء الذين أخذوا مذهب الحنفية. وكذلك مسائل الخلاف التي حدثت بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف وسعوا البحث والجدال. كان الإمام أحمد رحمه الله يكره كتابة المسائل الفقهية التي فيها خلاف، ولكن إذا كان الخلاف عن اجتهاد بغير دليل فإنه لا ينكره. ألف رجل كتابا في المسائل الخلافية وسماه الخلاف، أنكر عليه أحمد وقال الأولى أن تسميه التوسعة، يعني أن خلاف العلماء فيه توسعة على الذين يريدون أن يعملوا. فهذه الخلافات التي بين الشافعية والحنفية شغلت الكثير، صنفوا فيها الخلافات وسعوا فيها البحث والجدال. هذا كله محدث لا أصل له، صار ذلك علمهم، يعني شغلهم الشاغل انشغلهم عن العلم النافع الذي هو السنة. وقد أنكر ذلك السلف كلائمة السابقين. جاء في الحديث المرفوع: ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل هو الانتصار للمسائل أو للمذاهب التي ذهب إليها أئمتهم. نقول اتبعوا الحق ولو كان مخالفا لأئمتكم وعلمائكم. وقع هذا الخصام والجدال في المسائل الفقهية، ووقع أيضا في المسائل العقدية، بحيث أن أحدهم يتمحل لمذهب إمامه. قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عاب الله المشركين بأنهم يضربون الأمثال جدلا وخصوما، قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. روي هذا عن معروف الكرخي أحد الزهاد من أهل مصر، وهذا صحيح. باب الجدل وباب النزاعات تشغل عن الخير، حتى تشغل عن العلم، وحتى توقع الإنسان في شك. مالك رحمه الله يقول: أدركت أهل هذه البلدة عن المدينة يكرهون هذا الإكثار الذي به الناس اليوم، يعني التمحل في المسائل وفرض المسائل التي ما وقعت وكثرة الخلافات فيها وهي لم تقع. كان مالك رحمه الله يعيب كثرة الكلام والفتيا، يقول: لا تكلموا في المسائل بغير علم، ولا تفتوا إلا بعلم. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله تعالى: ولا تقولوا أهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني اقتصروا على ما تعلمون. كان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مقتلم، إذا اشتد خصومته فكأنه جمل هائج مغتلم، ويقول: هو كذا، يهدر في كلامه ليكرر ما يريده، وهذا ليس طريقا مسلوكا. كان مالك يكره الجواب في كثرة المسائل. سئل مرة عن 40 مسألة فأفتى في 4 وترك الباقي وقال: لا أدري. قولوا مالك يقول: لا أدري، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح التي في الإنسان والتي يكون بها حيا إلا يعلم كيفيتها وخلقتها إلا الله. خلقها الله تعالى وجعل بها هذه الحياة. فقال في آدم: ونفخت فيه من روحي. وقال في عيسى: وروح منه. ولا يعلم كيفيتها إلا الله. ما أتاه جواب في حقيقة الروح. قيل لمالك: الرجل يكون عالما بالسنن، هل يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة ولا يجادل من يرد ونحو ذلك. إن قبل منه وإلا سكت، يقول: هذه السنة وهذه أدلتها وهذه الأحاديث صحيحة، إن تقبلوني وإلا فلا أجادلكم. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، يعني كثرة المجادلات تذهب بنور العلم. وقال: أكل هذا ما كلام مالك رحمه الله. المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن، يعني كثرة المجادلة والمحكة. كان يقول في المسائل التي يسألونها كثيرا: لا أدري. هكذا مالك رحمه الله، مع كونه إمام دار الهجرة، كان الإمام أحمد رحمه الله يسلك سبيله في ذلك، مع أنه كان يفتي بالأحاديث ويفتي بالأدلة. يقول في الصرصري رحمه الله: حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي. يعني سئل عن 60,000 مسألة ولم يستدل عليها بالرأي، بل يقول فيها خبر: حدثنا كذا وكذا، إما من الأحاديث وإما من الآثار. ورد النهي عن كثرة المسائل وعن كثرة الأغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، والآثار في ذلك يطول ذكرها. أتكلم على هذه المسألة أيضا ابن القيم في كتابه إلام الموقعين، الفتيا وشروطها والتوقف عن المسائل التي لا دليل فيها. وكذلك أيضا كانوا إذا سأله أحد: هل وقعت هذه المسألة؟ فإذا قال لا، قال: أعفنا عنها حتى تقع، وإذا وقعت اجتهدنا فيها. هذا معنى الأغلوطات، المسائل قبل وقوع الحوادث وأشباه ذلك. ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مآخذ الفقه. نرجع إلى هؤلاء العلماء، نجد في مذاهبهم التنبيه على مآخذ الفقه، في كتب الشافعي وفي موطأ مالك، وكذلك في كتابه أو في المسائل التي أثبتت عنه، وكذلك في المسائل التي كتبت عن أحمد ومدارك الأحكام. كانوا يفتون بكلام مختصر، كلام موجز يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، وهذا هو الواجب. لا يطيلون ولا يكسرون التردد ونحو ذلك. هكذا في كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، يقتصرون على كلام مختصر، إشارة لطيفة، عبارة حسنة، يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. لما كان المتأخرون يعني في القرن الرابع وما بعده صاروا يتمهلون الانتصار إلى مذاهبهم، فتمهلوا في ذلك عفى الله عنه. الطحاوي عفى الله عنه كان شافعيا ثم تحول حنفيا وألف كتابه الذي سماه شرح معاني الآثار، وكان يتشدد في نصر المذهب الحنفي ويرد لذلك الأدلة الواضحة. ثم الإمام البيهقي الشافعي المذهب كان يورد في كتاب السنة الكبرى يورد الأدلة على ما هي عليه، وإذا كان هناك خلاف مع الحنفية يكسر من الأدلة التي ترد عليهم. كان ذلك أغضب بعض الحنفية، فرد عليه أحدهم يقال له ابن التركماني كتابا سماه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وطبع في حاشية البيهقي حاشية السنن، والذين طبعوه حنفية ولم يذكروا كلمة في الرد على البيهقي. يتمهل عندما يأتي أحاديث مخالفة لمذهبهم أي مذهب الحنفية. هناك الزيلعي صاحب الإصابة صاحب نصب الراية منصف لأنه محدث، فهو يذكر أحاديثهم التي يستدلون بها ثم يذكر أحاديث من خالفهم ولا يتمحل في الرد. الحاصل أن في كلام الأئمة كلام من رد الأقوال المخالفة للسنة كلام بألطف إشارة وأحسن عبارة، يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين بعده، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام ما بعده من الصواب ذلك ما تضمنه كلام السلف ولا إمام اختصاره وإجازه. كلام السلف مختصر وموجز، ومع ذلك يغني عن الإسهاب الذي في كلام من بعدهم. ما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال عن سلف الأمة، ما سكتوا جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية، يقولون لا نخوض ولا نتكلم إلا بعلم. ونقف ها هنا على في صفحة 61 وما تكلم من تكلم إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله على محمد.